بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 50. طبعا كالعادة لا بد من ماذا؟ من فائدة أو فائدتين أو قاعدة من قواعد التحديث، وحاولنا أن تكون هذه القواعد لها علاقة وتتعلق برواية الحديث وبقواعد التحديث رواية ودراية، وخاصة المتعلقة بماذا؟ بصحيح البخاري، المتعلقة بصحيح البخاري. ولذلك تأتي قواعد أخرى تكون تطعيما للقواعد التي ذكرنا، نطعم بها القاعدة العامة، وأيضا نؤكد نذكر القواعد للتأسيس، ثم تأتي أيضا أثناء السند للتأكيد. فاليوم عندنا مسألة جرح الرواة المبهم، الجرح المبهم. طبعا أنتم تعلمون أن مسألة الجرح المبهم لا يعمل بها ولا يرد الحديث بجرح مبهم، بل ينبغي أن يكون الجرح مفسرا. وحتى إذا كان الرجل قيل فيه قولان، قول بالتجريح وقول بالتعديل، فننظر إذا كان الجرح مفسرا يصار إليه وإلا فلا. وطبعا الذي يقال فيه قولان هذا أقل أحواله أن يكون حديثه حسنا، أن يكون حديثه حسنا. وهذا إذا مثل ابن حبان ومثل العجلي، إذا وثق رجلا، لاحظ، إذا وثق رجلا. وطبعا معروف أن ابن حبان والعجلية لا يوثقان إلا المجاهد، فإذا حكموا على راو بأنه ثقة، وأيضا هناك من ضعفه وهناك من لين فيه القول. هذا مثل هذا يأتي إليه الحافظ ابن حجر في التقريب فيقول مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث إلا عند المتابعة. فلنأخذ من الجرح المبهم اتهام الراوي بسرقة الحديث، اتهام الراوي بسرقة الحديث. إذا قيل مثلا فلان كان يسرق الحديث، أو الراوي الفلاني كان متهما بسرقة الحديث، هل هذا جرح مفسر أم جرح مبهم؟ هذا جرح مبهم، يرد به الحديث لا يرد به الحديث. ولذلك الحافظ الذهبي قال يغلط من يرد حديث من قيل فيه يسرق الحديث. يسرق الحديث مبهم، بين لي، بين لي، لأن هذا هذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين لي على أن هذا مثلا يسرق الحديث، ماذا سرق؟ ولذلك معلوم أن كتب الرجال وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب الآداب لا زال العلماء يأخذ بعضهم عن بعض، ولا زالوا ينقلون دون النسبة. وإن كان كما يقول الإمام النووي وغيره من بركة هذا العلم أن ينسب لقائله، فمن يقرأ منكم المغني ويقرأ أيضا الشرح يجد أنه سلخ الأصل، ومن يقرأ نيل الأوطار ويقرأ فتح الباري ويقرأ كتاب التلخيص الحبير يجد أن الشوكاني سلخ ماذا؟ سلخ الفتح وسلخ إيش؟ التلخيص في التخريج. ومن يقرأ أيضا الكتب صديق حسن خان يجد أنه قد سلخ كتب الشوكاني، وهكذا هكذا في كل الكتب. فهل معنى هذا أن من فعل هذا خلاص يسقط حديثه ويرد حديثه ويحكم عليه بالضعف جملة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا جرح مبهم. ومن الجرح المبهم للأسف كثير من السلف حكموا على أحاديث بالضعف وعلى رواة بالضعف لكونهم كانوا يقبلون جوائز الحكام. وتعلمون أن السلف كانوا يفرون من الحكام، بل حتى كان الواحد إذا مر على قصر من قصور الحكام يفر منهم، فكان يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكانوا يقرؤون قوله تعالى لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا. الركون معناه الميل، أما الآن في زماننا الولوء وليس الركون. الركون هذا هين، لكن الولوء حيث أصبح العلماء منادل للحكام، منادل للحكام، يبيحون لهم ما حرم الله ويبحثون لهم عن المسوغ حتى ولو كان في التوراة والإنجيل. ولذلك السلف كانوا يقولون هكذا، كانوا يقولون فلان ليس به بأس إلا أنه رمي به إلى الحكام، وكانوا يقولون لو لم يكن فيه إلا كونه يذهب إلى الحكام، فكانوا يردون هذا. حتى إن بعض السلف دعي دعاه الحاكم وهو عبد، فوجده قد هيأ مكانا ومجلسا وأراد احترام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طوقه بماذا؟ بالشموع، وجاء الشيخ بلباسه لباس العلماء وبهندانه وطيلصانه، وإذا به عندما أراد أن ينصرف قال له الأمير النار النار، فالتفت إذا بالنار قد بدأت يعني تشتعل في طيلصانه، فقال صدق الله العظيم. فقال له الأمير ما دخل صدق الله العظيم، ما دخل صدق الله العظيم؟ قال فليعذرني الأمير. قال لا أبدا، قال لأن الله يقول لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وأنا ركنت إليك فانظر ماذا كان الجزاء، مسكني النار في الدنيا قبل الآخرة. فبكى الأمير. الشاهد أن هناك من السلف، وأنتم تعلمون الحديث من أتى أبواب السلاطين، فيعني طرق اللي قيل فيها وما فيه وما قيل فيها إلى على كل، السلف كانوا يعني بعضهم يقدحون في من ماذا؟ في من يقبل جوائز الحكام، هذا خطأ. ولذلك قالوا قبول الجوائز لا يعد قدحا إلا عند أهل التشديد، لا يعد قدحا إلا عند أهل التشديد. وجمهور أهل العلماء على الجواز، وجمهور أهل العلماء أهل العلم على الجواز، وجمهور أهل العلم على الجواز. ولذلك بعض العلماء طعنوا فيهم لكونهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانت لهم بعض البساتين والضيعات، وكان لهم علاقة بالسلطان خوفا على أموالهم، فردوا حديثهم، هذا خطأ. هذا إلا أصحاب التشديد ردوا حديثهم. هذا صالح بن الإمام أحمد، الإمام أحمد عندما كانت تأتيه الجوائز من السلطان كان يرفضها، وكان صالح ولده يقبلها، وكان يقال له هذه يستحقها والده فأنت أحق بها فيأخذها. فمرة احتاج إلى شيء يطبخ فطبخ في فرن صالح، فلما قيل له إنه طبخ في فرن صالح رفض الإمام أحمد رفضا باتا أن يأكلها، مع أنه اشتهى، مع أنه اشتهى. والصحيح أن يقال الجوائز إذا قبلها الراوي لا يرد حديثه بهذا إلا عند أهل التشديد، إلا عند أهل التشديد. وكذلك من عمل عند السلطان عملا ليس فيه إعانة على المنكر فهذا أيضا يقبل حديثه. فهناك من جرح الرواة بسبب دخولهم على العمال وبسبب دخولهم في عمل السلطان، منهم الإمام أحمد، معلوم الإمام أحمد كان معروف في هذا، ومنهم زائدة، ومنهم ابن سيرين، ومنهم شعبة، ومنهم وهيب، ومنهم مالك، مع أن الإمام مالك كان يقبل جوائز السلطان ومع ذلك كان ينكر العمل عند السلاطين. هذا هو أو هذه هي قاعدة اليوم بإذن الله عز وجل، أن الجرح المبهم لا يصار إليه ولا يجرح به الراوي، ولا يجرح به الراوي. إذن سمي الله، أين وقفنا؟ باب من ضرب. نعم، ارفع صوتك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام. طيب، لاحظوا في هذا الباب، باب من برك، بركة، هذا استعارة، لأن البركة لمن تقال؟ تقال للبعير. باب من برك، ويقال لكل شيء ثبت وقام وقاله فقد برك، وقاله فقد برك. ولذلك يسمي العلماء هذا المجاز، على من يقول بالمجاز، هذا المجاز ماذا يسمي العلماء؟ هذا يسمونه مجاز غير مقيد، على القول بالمجاز. والصحيح أنه المجاز في غير الأسماء والصفات موجود، وحتى من أنكره كما نسبوا لصاحب كتاب ابن هشام، ابن هشام له كتب أصلا اسمها يدل على أنه مجاز، عنده كتاب قطر الندى وبل الصدر، هذا كلكم تعرفون هذا الكتاب. فإذا هل الكتاب قطر الندى؟ لا، هو قطر ولا ندى ولا بل ولا صدر، ومع ذلك اسم يدل على أنه مجاز. الإمام ابن القيم له كتاب الصواعق، هل الكتاب صاعق؟ إذن من باب الحق لا. فحتى من رد المجاز، ويوجد الآن في زماننا من جمع كتابا، أنا لم أطلع عليه ولكن قد قيل لي جمع رسالة بيّن فيها أن الإمام ابن تيمية يقول بالمجاز. أنا شخصيا عندما كنت في السجن قرأت كتاب بدائع الفوائد، وقفت على كلام لشيخ ابن تيمية يقول بالمجاز، وعبارة صريحة وليست عبارة تحتمي، صريحة. وحتى إن العلماء قالوا المجاز على القول الراجح إذا كان في غير أسماء الصفات واقع، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. فإذا قلت مثلا جاء الأسد، يتبادر للذهن الحيوان المفترس، إن هذا على حقيقته، لكنه وإذا به أنت سمعت رأيت الأسد في الحمام أو رأيت الأسد على المنبر، هذا إيش معنى هذا؟ حقيقة؟ لا يمكن، هذا مجاز، هذا مجاز، والجامع بينهما الشجاعة. فلذلك العلماء يقولون مثل هذا باب من برك، يقولون هذا مجاز غير مقيد، لا غير مقيد، يعني هو معنى غير مقيد، ممكن أن يكون في حقيقته فيستعمل في الأعم بلا قيد، يستعمل في الأعم بلا قيد. لهذا قيل له مجاز. مثلا أعطيكم مثال المجاز بلا قيد، المشفر، المشفر موضوع لماذا؟ المشفر، المشفر هو لشفة البعير، لشفة البعير المشفر. طيب، ولكنه يستعمل في مطلق الشفة، يستعمل في مطلق الشفة. إذن هذا إيش هو؟ يقال علي غليظ المشفر، علي غليظ المشفر، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، هذا جائز. فإذا هو مجاز غير مقيد، مجاز غير مقيد. نعم، والكلام في يعني في المسألة طويل طبعا، ويكفي من قلادة ما أحاط بالعنق. باب من برك على ركبتيه عند طيب باب من برك على ركبتيه. هنا الحديث سيتكلم على ماذا؟ على سيدنا عمر. إنما برك بين النبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل فهم عمر، وفيه فضل علم عمر، وفيه أيضا وجوب التواضع لمن تتعلم منه، وفيه وجوب التواضع لمن تتعلم منه، وفيه وجوب التواضع للعالم ولا سيما من تحمل عنه، فيه وجوب التواضع. انظر ماذا فعل عمر. وفيه أيضا أن العالم ينبغي أن يغضب إذا سئل فيما لا يحتاج إليه، فيما لا يحتاج إليه، إلا إذا كان الطلبة وأرادوا أن يتوسعوا فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وإذا استفاد منه العلماء أشياء من هذا القبيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لكم غضب غضبا شديدا. لماذا غضب؟ وقال سلوني سلوني سلوني في رواية عما شئتم. أولا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لتعنتهم وتكلفهم في السؤال فيما لا يحتاج إليه وما لا فائدة فيه، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفيه أيضا أن العلماء قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني سلوني سلوني ثم قال سلوني عما شئتم، إيش هذا؟ عما شئتم يعني معنى أنه حتى فيما هو غيب الجواب نعم. ولذلك قال العلماء هذا محمول على أنه أوحي إليه به، أوحي إليه به وقيل له سل عما بدأت. فإن هذا من باب ماذا؟ من باب الوحي، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم المغيبات، لا يعلم المغيبات، فلذلك قال سلوني عما شئت. ولهذا قل لأمر كل نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. وقال الجارية لما قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فلم يكفرها لأنها كانت جاهلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. نعم الأنبياء يعلمون أشياء كما سبق أن قلنا ولكن بالوحي. الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا واحدا، هذا يدل على ماذا؟ أنكر نكرا إلا من ارتضى من رسول. وزاد الصاوي أول، هذه زيادة من رأس الأحمق أول. ثم أيضا قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي من رسله من يشاء. إذن فهذا فيه إعلام بأن الله عز وجل أوحى إليه وأخبره بذلك. وقال الإمام القاضي جوابه لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلوني عما شئتم، الجمهور قالوا بأنه سلوني عما شئتم فسيخبرون الله، أو قيل إنه أوحي إليه وقال له قل لهم فليسألوا ما شاءوا، فكلما سألوا يجيبهم، يأتيه جبريل فيجيبهم. قال القاضي عياض إنما النبي قال هذا غضبا، قال هذا عن طريق الغضب، قال ذلك غضبا، وهذا غير صحيح. نعم تالي. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. طيب ممكن أن يبرك على ركبتيه لماذا؟ أدبا وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين، لأنه كما قال بعض العلماء قال عمر عندما وقع يعني بين ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم بين ركبتي على ركبتي بين يدي النبي برك. لماذا؟ إما أدبا وإما شفقة على المسلمين وخوفا عليهم، لأنهم عندما سألوا يخشى، هذه فيه إداية للنبي. الله عز وجل يقول قل آية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وأنتم تعلمون عمر عندما وقع له مع أبي بكر الصديق نقاش، فغضب أبو بكر الصديق وذهب إلى البيت وجاء عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق قد دخل فقال له يا رسول الله أنا وقع لي مع عمر كيت وكيت وكيت وعفوا مع أبي بكر، فغضب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوني صاحبي دعوني صاحبي دع. قال فبارك أبو بكر بين يديه فقال يا رسول الله أنا اللي كنت هو اللي كان على الحق يا رسول الله. خوفا على عمر، كذلك فعل عمر خوفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخوفا على الصحابة. نعم. حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان من هو أبو اليمان؟ وقد سبق لكم عدة مرات. من هو أبو اليمان؟ ها؟ أبو اليمان هو الحكم بن نافع، سبق لكم عدة مرات. نعم. قال أخبرنا شعيب. شعيب من هو أيضا؟ بن أبي حمزة. أبو اليمان الحكم بن نافع يروي عن حمزة، هذا عفوا يروي عن شعيب بن أبي حمزة. نعم. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم مشير. نعم. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله فصل. قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، لأنه كان كأنه يتهم بأنه ابن الزنا. نعم. فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر. أكثر أن يقول سلوني سلوني، وسيأتي في رواية قال سلوني سلوني عما شئتم. نعم. فبرك عمر على ركبتيه. فبرك عمر نوع من الصف. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا. رضينا بالله أي رضينا بكتاب الله وسنة نبيك وسنتك يا رسول الله، واكتفينا بها عن السؤال. نعم. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت ثلاثا، قالها ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات فسكت. نعم. فسكت من؟ يعني سكن غضب النبي فسكت ما قال له ذلك. نعم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. قال بعض العلماء باب من أعاد الحديث في أمور الدين، وهذا لا يعني أنه يعيد الحديث حتى لو فهم عنه، إنما يفهم بالإعادة، وكلما عاد الشيء وتكرر تقرر. فإذا العالم أو الشيخ أو الداعية أو المحاضر إذا كان له صوت يبلغ إلى الناس جميعا وقد سمعوا وفهموا عنهم فالمرة الواحدة تكفي، لكنهم إذا لم يفهموا يعيدوا مرتين أو ثلاثة، بل قال بعض العلماء العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، بل حتى أكثر، لربما يعيده أكثر للفهم حتى يتأكد أنهم قد فهموا، أنهم قد فهموا. نعم. فقال ألا وقول الزور. ألا وقول الزور، ألا هذه حرف تنبيه، هذه حرف تنبيه كما سيأتي إن شاء الله، يعني يدل على تحقيق ما بعدها وتأكيده، يدل على تحقيق ما بعدها وتأكيده. ألا وقول الزور، طبعا هذا ألا وقول الزور، الزور بضم الزار المشددة، ما هو؟ إذا أطلق الزور فمعناه الكذب والميل عن الحق، معناه الكذب والميل عن الحق، هذا كله يقاله الزور. وقيل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. هذا الحديث سيأتيكم إن شاء الله في كتاب الشهادات، سيأتيكم في كتاب الشهادات. وطبعا في كتاب الشهادات يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها ثلاث مرات، كل مرة يقول ألا أنبئكم، ألا أخبركم. وفيه هذا أسلوب ماذا؟ أسلوب شد الأنظار إليه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن قلنا بأن هذا من أنجع وأنجع الأساليب، أساليب التعليم تتنوع، وأحسن أسلوب للتعليم على طريق السؤال والجواب، لتجعل الحاضر أمامك، لتجعله مقبلا عليك. فإذا كنت تلقي الدرس هكذا ارتجالا وتحاضر، لربما هو معك بجسمه ومعك بروح بجسمه وروحه ما أدري أين هو. فلذلك لكن عندما يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا الأسلوب يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل هو أسلوب القرآن. وقد سبق أن قلنا بأنه افتتح القرآن بعض الصور بسؤال عما يتساءل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي المستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنات أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله. لاحظ أسئلة أكثر من عشر أسئلة أكثر من عشر بدون جواب، جواب مقدم طبعا. تجلب إليك الطالب وتشد أذهانه إليك، لا يمكن أن يشرط. فلذلك كان يفعل هذا النبي، ألا أخبركم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. أتدرون ماذا قال ربكم يا معاذ؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وهكذا أمثلة كثيرة في السنة. وهذا قال لأنه أفضل وأنجح وأنجع أساليب التعليم طريقة السؤال والجواب. يعني عندما يطرح عليك سؤال تنتظر الجواب. وسبق أن قلنا في حديث جبريل عليه السلام أنه جاء يسأل يسأل يسأل، وفي الآخر يقول النبي أتدري يا عمر من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. من السائل؟ من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم، لم يقل يسأل، إما هو قال أتاكم يعلمكم دينكم، كأنه يقول تعلموا كيف تسأل، تعلموا كيف تسأل. ولذلك عمر رضي الله عنه وغيره كان يقول حسن السؤال نصف العلم. والشاطبي رحمه الله تعالى جعل الأسئلة مجزأة إلى 12 جزءا، وهذا لعلها ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فبدأ بالإشراك بالله، الإشراك بالله، الإشراك بالله، هذا أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا وجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، في رواية ألا وشهادة الزور، هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادة. فقال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكررها، كيف ما زال؟ ما زال معنى أنه بقي هكذا احتمد. إيش معنى هذا؟ طيب إن شاء الله سطر تابع. فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. طيب دقيقة، أنا أسأل سؤالين. سؤال أول، قول الزور مذكر المؤنث؟ مذكر. طيب فما زال يكرره ولا قال يكررها؟ لماذا؟ شهادة. إما أنه يعاد على شهادة الزور، شهادة الزور، وهذا هو الذي رجحه الجمهور. طيب وعندنا مسألة أخرى، فما زال، ما زال يعني ما زال هكذا، وهذا طرف من الحديث كما قلنا، يعني ما زال هكذا مدة عمره أم لا؟ أحسنت، ما دام في مجلسه، ما زال يكررها ما دام في مجلسه. نعم. وقال ابن عمر، ابن عمر طبعا هكذا هنا قال ابن عمر فيما وصله طبعا المؤلف في خطوة الوداع هنا قال، وقال ابن عمر، وقال ابن عمر هذا معلق، وقال ابن عمر البخاري لم يدرك ابن عمر، إذن كيف يقول وقال ابن عمر؟ هذا وصله في حجة الوداع كما في خطوة الوداع كما سيأتي إن شاء الله. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت، هذا أيضا طرف الحديث في حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وخطبته طويلة وقد ألف فيها العلماء وجمع العلماء وشرحها، جمعها كثير من العلماء لما من آخرهم الشيخ الألباني، ثم شرحها كذلك الشيخ ابن تيمية عنده خطبة الحاجة، عفوا حجة الوداع، وكذلك ولي الله الدهلوي وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. فالآخر وكذلك ابن حزم يعني في آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت نعم اللهم فاشهد نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بلغت ثلاثا؟ طيب كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله يكرر الكلام إذا لم يفهم عنه، أما إذا فهم عنه فلا داعي للتكرار. نعم. حدثنا عبدة قال عبدة من هذا؟ ابن عبد الله الخزاعي. نعم الخزاعي. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الصمد من هو؟ ابن عبد الوارث، هذا سبق لكم عدة مرات، ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري، ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى بن عبد الله. نعم. حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس. طبعا هذا حفيد من؟ حفيد أنس، حفيد أنس بن مالك. نعم. حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان له من الأحفاد ما يصل إلى 300 حفيد من الأحفاد، ودعا له أيضا بالخير والبركة، وكان له بستان يعني يأكل منه مرتين في السنة، كل مرة مرتين في السنة يعطي الثمار، وبارك الله له في سنه حتى فقد بصره. نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. ابن بطال عنده شرح البخاري، وطبعا لكنه شرحه على طريقة المالكية، يحاول أن يقوي فيه حجة المالكية، وموجود طبع عندي هنا. ابن بطال يقول إنما كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم كلام السلام ماذا؟ قال إذا خشي أن لا يفهم عنه، إنما التكرار مقيد بكونه إذا خشي أن لا يفهم عنه، آنذاك يكرر الكلام ويكرر السلام، أو خشي أن لا يسمع سلامه ولا يسمع كلامه، أما إذا علم أنه يسمع خلاص لا يكرره. ولماذا يكرر الكلام أو السلام؟ قال لأنه يريد الإبلاغ. إبلاغ في ماذا؟ الإبلاغ أولا في التعليم، الإبلاغ في التعليم، وثانيا فيه ماذا؟ فيه تبليغ العلم، فيه تبليغ العلم. نعم. وأنتم تعلمون أيضا أن العلماء تكلموا في هذه المسألة، هناك من وجه هذا الحديث، حاول أن يوجهه وقال لأنه يسلم للاستئذان، السلام الأول للاستئذان، والسلام الثاني للدخول، والسلام الثالث للرجوع. هذا قال به بعض العلماء، ولكنه إن كان يظهر أنه بعيد، يظهر أنه بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا دخل يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام، لا بأس، واحدة تكفي، لكن زيادة خير خير، لكنها واحدة تكفي. وربما أن تخص شيخك بالسلام، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، ممكن يعني في زمانه هذا، نعم ما في ما يمنع. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بفشو السلام، وكيف يتم فشو السلام؟ السلام غير فشو السلام، والزنا غير فشو الزنا، وشرب الخمر غير فشو شرب الخمر، يعني يكثر أكثر من السلام. فمعنى قال العلماء إذا دخلت تسلم، وإذا خرجت تسلم، وإذا دخلت تسلم، وإذا خرجت تسلم، هذا هو، هذا فشو السلام، لأن فيه بركة وفيه خير، وقد أمرنا بهذا، فينبغي أن نلازم هذه السنة. بل السلف كان إذا كان بينهم حاجز بسيط يسلم، وإذا فصله حاجز أيضا يسلم. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله الصفار حدثنا عبد الصمد الصمد قال نعم الصفار الصمد عبد الصمد عبد الصمد عبد الصمد من الذي قلنا ابن الوارث بن سعيد العنبري. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى. أنت أعدت الحديث من المثنى بن عبد الله. نعم. مش هو بس كان ها؟ مش اختلف. طيب طيب. قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن حدثنا ثمامة بن عبد الله. ها. بن عبد الله بن أنس. فالطبعا دي معني بن أنس. مش مشكلة. بن أنس نعم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. المعنى تفهم يعني حتى تعقل تعقل عنه. إذا بلغ وحصل المطلوب خلاص لا داعي للإعادة. وإذا وإن كان إن كان التكرار في الحقيقة فيه فائدة كثيرة، وفي بعض الأحيان التكرار يعلم الحمار. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. سلم عليهم ثلاثا. إحنا قلنا يعني هناك من قال السلام للاستئذان، السلام للدخول، السلام للخروج. والصحيح أنه هكذا من باب فشوه السلام. نعم. حدثنا مسدد. مسدد طبعا مسدد هو من مصرهد، ما قيل في اسمه من اسمه واسم أبي واسم جده مصرهد من مصربل من غرب من غربل، هذا كلام يعني طعن في بعض العلماء. حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هذا ليشكل عن أبي بشر. أبو بشر بشر هذا مش بوش، هذا من الأسماء اللي ينبغي أن تفهموها. بشر هذا على وزن حجر، على وزن حجر بشر، لأنها ستأتي إن شاء الله يتغير الشكل. أبو بشر هذا جعفر إيش؟ جعفر بن إياس، اسمه جعفر بن إياس. أما أبو بشر كنيته. نعم. عن يوسف بن ماهك. آه. إما أن تقول بن ماهك بن الصف، إن بن ماهك هما معا. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم. قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا. أرهقتنا الصلاة يعني أخر الصلاة. نعم. فقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. المقصود بالمسح هنا لا كما يقول الرافضة يعني غسلا خفيفا مبقعة يترك البقعة، هذا هو الذي سبق لكم. طيب. فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. طيب أنا يعني أسألكم سؤالا، هذا الحديث سبق لكم في باب ماذا؟ في كتاب العلم. باب ماذا؟ هذا سبق. ولماذا ذكره هنا البخاري؟ باب من رفع صوته بالعلم. هذه الترجمة سبقت لكم. باب من رفع صوته بالعلم. الطالب العلم ينبغي أن يحفظ كتاب العلم. باب من رفع صوته بماذا؟ بالعلم. طيب لماذا ذكره هنا؟ لماذا أعاده هنا؟ لا استدلال على أنه كان يكرر ثلاثا ثلاثا. لا هذه قاعدة أيضا سجلوها، وقد سبق أن قلت لكم بأن البخاري قد يكرر الحديث قل ما يكرره كاملا، يقطعه، وتقطيع الحديث جائز ولكن بشروط. تقطيع الحديث جائز. أعاده هنا للتصريح بصلاة العصر. فإذا رجعتم إلى باب رفع من رفع باب من رفع صوته بالعلم لم يذكر فيه ماذا؟ صلاة العصر. هنا أعاده لماذا؟ للتصريح بصلاة العصر. ولشيء آخر، إما في بعض الأحيان ليزيد لفظة لم تذكر في الحديث السابق، وإما ليزيد أيضا شيئا في السند. فماذا هنا؟ هنا قلنا صلاة العصر ولاختلاف بعض رجال السند، هذه العلة الثانية والسبب الباعث على إعادته. السبب الأول ما هو؟ للتصريح بصلاة العصر. السبب الثاني لاختلاف بعض رجال السند. إيش هما رجال السند؟ في باب من رفع صوته بالعلم ذكر هناك النعمان، النعمان عن أبي عوانة في باب وراجعه، النعمان عن أبي عوانة، وهنا عمن؟ عن مسدد عن أبي عوانة. لاحظتم؟ فلذلك كرر البخاري الحديث لسببين، وركزوا هذا جيد. تصريح فهمت هذا؟ للتصريح بصلاة العصر والاختلاف ماذا آخر؟ اختلاف بعض رجال السنة اختلاف بعض رجال السنة لأن هناك ماذا؟ هناك في باب من رفع صوته بالعلم هو النعمان عمن؟ عن أبي عوان وهنا؟ عن مسدد مسدد عن أبي عوان أحسنت نعم ولذلك قال أعد أنصر حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان بينما في باب من رفع صوته بالعلم قال حدثنا النعمان النعمان عن أبي عوان نعم عيد الحديث طيب خلاص لا لا خلاص باب تعليم الرجل أمته وأهله دقيقة باب تعليم الرجل أمته وأهله باب تعليم الرجل أمته سريته ضم السرية لا تقول السرية سريته التي يتسرى بها يقال لها السرية ولهذا قالوا ضم السرية ولا تفتح الخزان ولا تكسر ولا تكسر القربة أو كما قالوا ضم السرية يعني أمته وجاريته قدمها ثم قال وأهله هذا عطف ماذا؟ أحسنت هذا من باب عطف العام على الخاص من باب عطف ماذا؟ العام على الخاص أخبرنا محمد لماذا؟ لأن أهله ليدخل أهل ليدخل أهل بيته ليدخل أهل بيته نعم أخبرنا محمد هو ابن سلام البكندي هذا محمد بن سلام البكندي نعم حدثنا المحاربي من هو هذا المحاربي سبق لكم المحاربي من هو يا لم سعيد هذا سبق لكم المحاربي بضم الميم عبد الرحمن يشو ابن محمد بن زياد الكوفي نعم قال عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي نعم قال حدثنا صالح بن حيان صالح بن حيان هذا نسبة لمن؟ نسبة لأبيه أم نسبة لجده الأعلى؟ هذا نسبة لجده الأعلى لشهرته به هو مشهور بماذا؟ بجده الأعلى وإلا فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان لاحظتم؟ صالح بن صالح بن مسلم بن حيان ولكنه مشهور بماذا؟ بجده الأعلى بجده الأعلى يقال له صالح بن حيان وإلا فهو إيش اسمه؟ صالح بن صالح بن مسلم بن حيان بن حيان هذا إياكم أن تظنوا على أنه هو صالح بن حيان القرشي صالح بن حيان القرشي ضعيف وليس هذا ها؟ صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان وليس هو صالح ابن وليس هو صالح ابن حيان القرشي لأنه ضعيف نعم قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهذا سبق لكم أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري نعم عن أبيه قال أبوه من هو أبو موسى الأشعري ما اسمه عبد الرحمن عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس عدة مرات ذكرنا الله يهديك نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة لهم أجران ثلاثة هل هذا حصر؟ ها؟ ثلاثة ما رأيكم؟ ثلاثة لهم أجران ها؟ هذا ليس حسن خذوا قاعدة وهي قد تتكرر لكم كثيرا في الحديث وحتى في القرآن في بعض الأحيان ولكن الحديث هو المستعمل المفهوم العددي لا يفيد الحصر عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هل سبعة فقط؟ لا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين هل هم فقط محصور عليهم أو هناك غيرهم بل هناك غيرهم هناك مؤلفات في الموضوع ومن المتأخرين السيوطي عنده كتاب سماه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. واحد تلامذتنا له كتاب أيضا في الموضوع قيم، يعني جمع الأحاديث التي ورد فيها من يؤتون أجره مرتين. فلذلك قولوا ماذا قاعدة التي قلنا؟ المفهوم العددي لا يفيد الحصر. نعم. ثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب. لاحظ، رجل من أهل الكتاب، هنا في رجل من أهل الكتاب فيه كلام طويل. من العلماء من قال المراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، ومنهم من قال لا، الكتاب الإنجيل فقط وليس التوراة والإنجيل. لماذا؟ لأن الإنجيل هو الذي نسخ ناسخ لليهودية، الإنجيل ناسخ لليهودية، والقرآن ناسخ للجميع وهيمن على الجميع. فلذلك قالوا بأن ثلاثة يؤتون أجرهم مرة هم النصارى، وهم من قال أهل الكتاب عام، يعني اليهود والنصارى. وقوله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، خرج ماذا؟ لماذا قيدهم؟ قيد وخرج بأهل الكتاب من لا كتاب له، كالحربي، كالحربي هذا خرج. نعم. هناك من قيد قال من أهل الكتاب الذين بقوا على ما بعث به نبيهم، الذين تشبتوا بما كان عليه آباؤهم. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ومع ذلك فلما جاءت شريعة الإسلام القرآن، وجاء القرآن نسخ وبقي ما كان منسوخا في التوراة من طرف الأحبار واليهود الرهبان بقي منسوخا، فلذلك لا نصدقهم ولا نكذبهم. قد قسم ذلك العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم يوافق ما نحن عليه فهذا نصدقه، وقسم ليس لنا دليل على أنه صحيح أو ضعيف فهذا لا نصدقهم ولا نكذبهم. إذا كذبناهم ربما يكون صحيح، وإذا صدقناهم ربما يكون كذبا، ها؟ وقسم علمنا بكذبه هذا نكذبه، يعني أخبار بني إسرائيل. للأسف أخبار كثير من شبابنا في هذا الزمن كأخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، وفي بعض الأحيان تكذب ولا تصدق. بعض الأحيان يخلقون ما يقولون، يقولون فلان وقع ووقع وأشياء وما شاء الله، ويحدثون يعني يجعلون يخلقون شيئا ثم يضعون له قبة مع أنه مجرد كذب. وللأسف. نعم. ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. نعم. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، يعني أدبها من غير قوة ومن غير عنف ومن غير ضرب ومن غير شدة. نعم. وعلمها، يعني علمها بالرفق واللطف واللين. نعم. فأحسن تعليمها، أحسن تعليمها ثم أعتقها. يعني طبعا أنتم تعلمون أن العلماء قالوا الإعتاق، ما معنى الإعتاق؟ نقل من صنف إلى صنف آخر، أو نقل من حياة إلى حياة أخرى. وتعلمون أنهم يقولون يصير عبدا مع بقاء درهم، مع بقاء درهم، مع بقاء درهم يصير عبدا. ثم قالوا إذا كان اعتقها لله فهو مأجور، أضف إلى هذا إذا اعتقها وتزوجها. قال بعض العلماء ينطبق هذا على بعض من لهم خدم فيحسنون إليهم ويعلمونهم، سيما النساء، بعض النساء يعلمها برفق ولين خدم، يعني ليس عبيدا يستمتع بها ولا لا، ولكن يعلمها بعد ذلك يحسن إليها، يدخلها في المدرسة النسائية تتعلم، ثم هو من يدفع، يقوم بصرف عليها، يصرف عليها، في الآخر يتزوجها. قال هل يشمل هذا؟ قالوا يمكن أن يشمله، هذا بعيد، له أجر نعم التعليم وأجر كذا، لكن لا تكون كمثل هذه. يعني أخو عبد والعبيد مال متمول ويصبح حرا، هذه نعمة فلا مقارنة. حتى قالوا تصور، ما في واحد يستطيع أن يؤدي حق الوالدين إلا إذا وجد أبويه في الرق وأعتقهما، إلا إذا وجد أبويه في الرق وأعتقهما. ولو فعلت ما فعلت مع والديك ما أديت بعض حقهما، لكن إذا وجدتهما في الرق آنذاك تكون قد أديت حقهما. وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. نعم. ثم قال عامر هذا الترجمة هذه فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعتني بالحرائق وأن نعتني بالإماء. إذا كان النبي يعني يأمرنا أن نعلم العبيد أن نعلم الجوال وهن لسنا أحرار، ها؟ بل هن أسيرات، ومع ذلك إذا علمناهن وأحسننا إليهن وعلمناهن فرائضهن ودينهن وسننهن، فمن باب أولى وأحرى الاعتناء بالحرائر بزوجتك. ولذلك قال بعض العلماء ينبغي لكل أحد أن يكون له مجلس ولو في الأسبوع مع زوجه ومع أبنائه، يعلمهم قدر المستطاع قدر المستطاع. يأخذون كتاب من الآن، ما شاء الله توجد كتب يعني كما قلت لكم على طريقة السؤال والجواب. إذا كان عاميا ابنته تقرأ، وكما كان أنا أعلم أن هناك من كان يأخذ كتاب فتح المجيد أو ثلاثة أصول تحت لمحمد الوهاب، وكان يحفظه يذهب إلى الشيخ وهو عامي. مرة التقيت بواحد بمكة يحفظ ثلاثة أصول من جلدته إلى جلدته من أوله إلى آخره، والرجل عامي، لأنه كان يأخذ كتاب ويعطيه لطالب ولشيخ يقرأه عليه ويعلمه وإذا به ما شاء الله. فهكذا كانوا لهم عناية. فكذلك أن تكون مع أبنائك، علمهم ولو يوما في الأسبوع، ولو يوما في الأسبوع. نعم. ولهذا من هذا الحديث قال العلماء ينبغي أن يكون هناك. فلذلك قال عامر، من هو عامر هذا الشعبي؟ تابع. قال عامر ثم قال عامر أعطيناكها أعطيناكها أعطيناكها ما هي؟ إما المسألة وإما المقالة وإما الخطاب العام هنا. والخطاب لمن؟ لصالح، هو يخاطب صالح، يخاطب صالح، ها؟ فلذلك أعطيناكها بغير شيء، يعني بغير أجرة، بغير مال، ما طلبنا منك، ما أخذنا عنك مالا، ما أخذنا منك مالا، ما أخذنا منك أجرة. وإلا فلا شيء أعظم من الأجر ماذا؟ الأخرى، ها؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وهذا أيضا من سبق أن ذكرنا في أول صد أول الدرس أنهم كانوا يضعفون أهل التشديد، يضعفون من دخل على السلطين أو من قبل جوائز السلطان، لأن ربما يدخل على السلطان للصلح، ولربما يدخل على السلطان للشفاعة، ولربما. فقال العلماء يدخل هنا أيضا من؟ هذا إيش هو؟ أخذ الأجرة على التعليم. فكثير من الناس كانوا يأخذون الأجرة على التحديث، حتى إن الذهبي ذكر أنهم طعنوا في بعضهم لكونه كان يأخذ الأجرة على الحديث فطعنوا فيه. فقال رد عليهم قال ما هكذا، الرجل عنده بنات وهو متفرغ لتعليم الحديث، فإذا أخذ ما يكفيه فلما إذن التثريب، فلما إذن الطعن، فلما إذن اللمز كما يفعل بعضهم، يعني بعض إخواننا بتونس للأسف، يعني واحد يعني من طلبة العلم ومن أهل العلم يعني يدرس له جهود ما شاء الله، لكن الرجل ما عنده دخل ما عنده شيء، فلعله يتقاضى أجرا، يتقاضى أجرا إما من الجمعيات، وإما وأنتم تعلمون أن هناك جمعيات تعطي أموالا لينتشر فكرها، لينتشر فكرها. فالرجل يدرس علم الحديث ويدرس علم المصطلح، وجاء واحد يرد عليه وقال قيل لي إنه كان من تلامذته، أو سبحان الله كما أقول دائما من أراد عدوه من حينه فليعلم طالبا بلحيته، بين عشية وضحاها إذا تعلم أول ما يبدأ يبدأ بك. هذا الذي كان يعلم الواحد القوافي، فلما أتقن بيتا واحدا أول من هجا هو، والرماية أيضا يعلمه أول ما تعلم الرمي رماه. هذا إيش هذا الأدب؟ ودائما أقول لكم العلم بلا أدب كنار بلا حطب، كنار بلا حطب. هذا فلذلك قالوا هل يرد حديثه رجل الذي يتقاضى أجرا عن الحديث؟ لا أبدا لا يرد حديثه، لا يرد حديثه، بل إلا من كان يشدد، من كان يشدد. ولسيما أنتم تعلمون أن العلماء نصوا، بل الأحناف، وأنا عندي كتاب رفع الغشاوة في تحريم أخذ الأجرة على التلاوة، كتاب طبع بمكة المكرمة في النية في أن أعيد طبعه، وقد ذكرت أقوال العلماء وأن هناك من أجاز أخذ الأجرة على التلاوة إذا لم تكن صناعة، إذا لم تكن صناعة، أما إذا كان يدرس وليس له إلا يعني لازم الأطفال وشيء من هذا القبيل وما عنده دخل فهذا لا يحرم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا محظورة سرة من المال وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن على حسب، إذا كان الرجل ما عنده فلا بأس أن يأخذ قدر ما يكفي، أما إذا كان عنده، إذا كان عنده وهو يأخذ فهذا لعله مذموم. فأنا تعجبت عندما رأيت شريط يعني للأسف يسب في الشيخ ويطعن فيه، ما شاف قلة أدب، شاف قلة حياة. أبي هؤلاء ينتصر الإسلام؟ أبي هذا القحة؟ طيب وهل هذا يقال علانية؟ إن كان فعلا تريد أن تنصحه اذهب إليه واسأل عليه، ولعله محتاج، لعله محتاج، وأنتم تعلمون أن طالب العلم يحتاج إلى أموال الكتب وكذا، أعطيه إذا كنت تستطيع، أعطيه زكاة، أعطيه يعني تكفل له أقل شيء، يعمل كما كان يعمل عبد الله المبارك، كما كان يعمل الليث، كما كان يعمل أيضا سفيان الثوري. وبينك وبين الله لا يطلع عليك أحد، وأنت تأتي وتشاهد به ويحبذا سمعت الشريط. سيبويه رحمه الله كان يعطيه فوكز وكزات والدارجة المغربية تشوتس، ومع ذلك يطعن للأسف ما هكذا. فلذلك أنا ذكرت هذا لماذا؟ لأن العلماء نصوا على أن من يأخذ على التحديث لا يرد حديثه، لا يرد حديثه. نعم. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. هذا الحديث لاحظ هذا يجوز، قال العلماء فيه جواز قول العالم، قول العالم أن يقول مثل هذا الكلام للتحريض على العلم، ولا يعني أنه يطلب منه المال، لا، للتحريض على العلم، ويبين له أيضا ما كان عليه السلف من الرحلة في طلب العلم، أماكن بعيدة على المسألة الواحدة كان الواحد يرحل إليها. وفيه أيضا من ماذا؟ فضل المدينة، فضل المدينة. فيه أنه قال رحمه الله تعالى يعني يرحل من مكة إلى المدينة النبوية. نعم. باب عظة إمام النساء وتعليمهن. وتعليمهن. قال العلماء باب عظة إمام النساء وتعليمهن. لا بد أن تقيدوا هذا كما سبق لكم. أي وتعليمهن أمور دينهن. إما أمور الدين الواجبة عليهم، وإما الموعظة للتذكير، التذكير بالعواقب، التذكير بالعواقب، إما مقيد وإما عام. فقالوا يجوز للإمام أن يخص النساء بموعظة إذا تأكد أنه لا يسمعنا، لأنه ثبت أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غلبك علينا، غلبك الرجال علينا أو شغل، فقال اجعل لنا يوما، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اخترنا يوما. وفي رواية أنه بعد أن خطب نزل، بعد أن خطب نزل وانتقل إلى مكان النساء. وهذا قال فيه العلماء يوجد الآن مكبر الصوت، مكبر الصوت هذا كافي، الكلام يصل إلى النساء أينما كنا، فإذن هذا كافي. لأن المقصود شنو المقصود؟ المقصود إبلاغ الموعظة وإبلاغ العلم، وقد تأكد ذلك وقد تحقق. فإذا تحقق ذلك وثبت خلاص فلا داعي للذهاب إليهن. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب. شعبة من مصطفى؟ شعبة من؟ من الحجاج. نعم. أيوب. أيوب من؟ الصفيان. نعم. لأن كلامه كان يشبه كلام أيوب. نعم. قال سمعت عطاء قال عطاء عطاء نعم عطاء أبي رباح قال سمعت ابن عطاء ابن عطاء ابن سمعت عطاء ابن سمعت ابن عباس قال سمعت عطاء ابن أبي رباح. أيوة هو هذا عطاء ابن أبي رباح هذا اللي سمعت عطاء قال. طيب عطاء يعني بدون أن يذكر ابن أبي رباح، هذا عطاء ابن أبي رباح القرشي الفهري المكي. عطاء ابن أبي رباح القرشي الفهري المكي. نعم. قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أشهد. عندما يقول الصحابي أشهد لماذا يقول أشهد؟ هذا التأكيد ووثوق، يعني يقول لك اسمع أنا أشهد كنت حاضر، هذا تأكيد ووثوق كما قال العلماء. نعم. أشهد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو قال عطاء. ولذلك قال ما قالش أشهد للنبي، لماذا قال أشهد على النبي؟ لماذا؟ وقد سبق أما تذكرون أنني قلت لكم حروف الجر ينبغي أن تفهموها جيدا، لأن هذه الشهادة تدل على الاستعلاء بعلمه، تدل على الاستعلاء بعلمه لوقوع ذلك. أنا أشهد على، فهي تعبير بعلى يدل على الاستعلاء بعلمه على الوقوع في ذلك، فلذلك يجزم على وقوع ذلك. نعم. ولذلك كان التعبير بعلى. أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أشهد على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بدل الرسول. نعم. ورواية أنه خرج وما خرج من صفوف الرجال إلى صفوف النساء، هذا معنى خرج من صفوف من مكان الرجال إلى مكان النساء. نعم. خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظ. أي نعم، فظن أنه لم يسمع النساء، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ما سمعن صوته، فذهب إليهن فوعظهن صلى الله عليه وسلم. في رواية اتكأ على بلال. نعم. فوعظهن لماذا؟ لأنهن لبعدهن مكان الرجال ولم يكن هناك مكبر الصوت. نعم. وأمرهن بالصدقة. الصدقة ليست الواجبة، النفلية. النفلية هذه المكملات يسميها العلماء المكملات، لأن كما سبق أن قلنا لكم بأن النوافل نوافل إذا أتممنا الفرائض سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، وإلا فهي مكملات ومتممات. وتعلمون في الصلاة يقال انظروا هل لعبدي من النوافل، يعني النوافل تكمل وتتمم، فإذا كانت تكمل وتتمم ماذا نسميها؟ نسميها نوافل مكملات ولا نوافل زائدة؟ مكملات ومتممات. نعم. فجعلت المرأة تلقي القرط. القرط ما هي القرط؟ القرط بضم القاف. القرط لا حلقة وحدها. القرط هو ما يعلق في شحمة الأذن، هذا قال له القرط. وأما الخرص، الخرص بضم الخاء بضم المعجمة، هذه حلقة صغيرة. لاحظت؟ القرط ما يعلق في شحمة الأذن، أما الخرص هذه حلقة صغيرة. الحلقة الصغيرة ماذا نسميها؟ الخرص بالخاء بضم الخاء المعجمة. وأما القرط بضم القاف ما هي؟ ما يعلق في شحمة الأذن. نعم. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. الخاتم ما يلبس في اليد طبعا. وبلال يأخذ في طرف ثوبه. في طرف ثوبه، تلقي في طرف ثوبه ويجمع بلال رضي الله عنه. ها. وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل. إسماعيل هنا من إسماعيل؟ إسماعيل من؟ ها؟ إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي، نعم. عن أيوب ابن عن أيوب عن عطاء. أيوب من؟ أيوب شخص. أيوب السختياني الذي سبق لكم. عن عطاء بن أبي رباح القرشي في عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. طيب ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ حاولوا أن تستخرجوا ما يستفاد من هذا الحديث. أولا ماذا يستفاد منه؟ وعظ النساء إلى النساء. أولا وعظ النساء، تخصيص النساء بالموعظة إذا علم الواعظ أن صوته لم يصل إليه، ولا بد أن يكون هناك حاجز بينه وبينه. زين. ثانيا ماذا آخر؟ يجوز للمرأة العطية من مالها بلا إذن زوجها، يعني يجوز لها أن تتصدق بمالها من غير إذن زوجها. طيب ما جوابكم على حديث لا يحل لامرأة عطية إلا بإذنها، إلا بإذن عفوا إلا بإذن زوجها؟ لأن المال مال الزوج، المال خاص. لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، في رواية مالها. هذا ضعفها بعض العلماء، ضعف هذا الحديث بعضهم. والصحيح أن الحديث صحيح، صححه أحمد شاكر وصححه كثير من العلماء، والشيخ الألباني صححه في صحيح سنن أبي داود، وصححه في صحيح سنن ابن ماجه، عفوا في صحيح سنن النسائي، ثم في صحيح سنن ابن ماجه. الحديث صحيح. إذن ماذا نقول؟ الجواب يقال هذا لا يقدم ولا يقاوم حديث البخاري. هذا في البخاري، هذا لا يقاوم حديث البخاري. بل وهناك حديث في صحيح مسلم، حديث ميمونة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت وليدتها، كان عندها أمة وأرادت أن تخبر النبي والنبي يحب ذلك، فقالت لما جاء يا رسول الله أشعرت بما فعلت؟ قال وما فعلت؟ قالت اعتقت وليدتي يعني جاريتي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لها لا؟ يعني سكت، بل قال لها كلاما جيدا، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. فلا يعني معنى أن الصدقة على الأقارب مقدمة وهي مضاعفة، هي من المسائل اللي قلنا على أن مفهوم العدد لا يفيد الحصر، لأنه ها لما قال يعني الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، صدقة وصلة، فإذا فيه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تتصدق من مالها، وأما من مال زوجها فبإذنه، فإذا كانت تعلم أنه لا يريد وينكر ذلك فلا تفعل، ولكن إذا كانت تعلم أن الرجل لا يمانع فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. والأفضل المرأة أن تستشير زوجها ولا سيما البخيل، تستشيره، لأن ممكن تقول له على أننا أعطينا نعطي لفلان ونعطي لفلان أو شيء من هذا القبيل، لا بأس، وأن يبدأ دائما بماذا؟ بأقاربه وأقاربها، يبدأ الصدقة بأقاربه وأقاربها. وقصة زينب المعروفة لما جاءت تسأل فقال ما أمره النبي أن يتصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، إن اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة يا رسول الله لما؟ قال يكفرنا، قالت لا يكفرنا حقيقة، قال يكفرنا العاشر، العاشر هو الزوج. فجاءت زينب يعني تريد أن تزكي مالها، قالت لبلال قل له زينب ولا تذكر له وصف آخر، فقال أي زينب هي؟ فقال فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعطي زكاة مالها لزوجها ولابنه، فهذا هو. إذن المفروض الصدقة ينبغي أن تكون في مالها هي مخيرة، لكن إذا كانت ترى أن الزوج يقع له ربما يحدث لها مشاكل فلا بأس أن ترضيه بطريقة أو بأخرى، لأن حتى تستمر العلاقة الزوجية يعني تتصدق ولكن بطريقة أخرى، يعني تعرف كيف أعطي فلان هاك خذ أنت أعطي فلان، لأن كما قال من باب هي تعطيها الثواب لها، بسم الله بسم الله لا لك، بسم الله لا منك، من باب بسم الله لا لك، أنا ما كان أعطيها شيء كان أعطيها لله، وآخر ماذا قال؟ كان أعلم منه، بسم الله لا منك، جاءت من الله. أنت مع من تتعامل؟ تتعامل مع الله، إذن لا تلتفت إلى أن يقول فلان أو يقول علان، والله تعالى أعلم وأحكم. نقف هنا في باب الحرص على الحديث وفيما ذكرنا كفاية، وغدا إن شاء الله درس النحو، فلم يبقى إلا أحاديث معدودة على رؤوس الأصابع من كتاب العلم، ومن يحضر منكم يرسل اسمه إما لأبي يحيى وإما لأخينا نعمان حتى نجيزه إن شاء الله الكتب التسعة، ثم ذلك إن شاء استمر وإن شاء اكتفى بذلك، والإجازة إن شاء الله ستنشر مطبوعة كما تنشر باسم الإخوة وباسم الأخوات اللائي يحضرنا، ومن ترسل اسمها على الصفحة الرسمية أو اسمه على الصفحة الرسمية للأخ النعمان أو للأخ أبي يحيى، ونحن إن شاء الله نختمها ونرسل نضعها على الصفحة ويسجلون أسماءهم وأسماءهن من باب التبرك فقط والازدياد في العلم، والبعض عندما يأخذ الإجازة خلاص صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام، يترك طلب الحديث ويترك طلب العلم، وكما قال ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. هذه قصة أن واحد كان معروف يعني سمع شخص يقول الشعر، سبحان الله في بعض الأحيان يعني بعض الأشعار دخلت بيت واحد دخلت به قبائل في الإسلام، قبائل في الإسلام، تعرفون قصة حسان، وبيت واحد أيضا أحدث دماء كثيرة، وبيت واحد أيضا يعني، فلذلك واحد كان سمع أنه يصف امرأة أم عمرو، فالشخص لبلاهته ولقلة عقله تعلق بها دون أن يعرفها، فالذي كان يمدحها مرة مرة على حماره فقال ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار، والرجل مريض، الرجل مريض، وهذا هذا العشق حرام، وهذا العشق يؤدي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. فمن أحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحب بعد ذلك ما هو محرم. يحب أهله نعم، لكن ما هو محرم لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.